موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله عز وجل في خلقه أن يفاوت بين الأيام والشهور في الخيرية والوصف، ففضل بعضها على بعض وزادها خيرًا وبركة، يضاعف فيها الأجر ويزاد فيها الفضل ويستدرك فيها الفوت ويكمل فيها النقص ويسدد فيها الخلل، لطفا من الله عز وجل بعباده ورحمة بهم وإعانة لهم على تجديد إيمانهم وإصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم وترغيبا لهم في زيادة الصالحات في أعمالهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله عز وجل من الشهور شهر رمضان فاختصه بفريضة الصيام، واختار شهر ذي الحجة واختصه بفريضة الحج، وفضل هذين الشهرين على سائر الشهور في الأجر، فزادهما بفضله ورحمته خيرا لعباده. واختص سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده من شهر رمضان عشره الأواخر بليلة القدر، وجعلها خيرا من ألف شهر. واختص واختار سبحانه وتعالى من شهر ذي الحجة عشره الأوائل فزادها فضلا وخيرا، فجعلها أفضل الأيام وخيرها وأحبها إلى الله عز وجل في العمل الصالح. واختار من هذه العشر الأواخر آخرها، آخر يومين فيها، التاسع والعاشر، يوم عرفة، اليوم المشهود، ويوم النحر، يوم الحج الأكبر، فزاد هذين اليومين تعظيما وتفضيلا، وجعل فيهما بركة وعيدا. وأنت ترى كثيرا من المسلمين لهم عناية ورعاية بالعشر الأواخر من شهر رمضان، لا سيما الأوتار منه التي ترجى فيها ليلة القدر، وحق لهم ذلك. ولكنك لا ترى عند كثير من هؤلاء مثل هذه العناية والرعاية بالعشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها بعد يومين إن شاء الله عز وجل، برغم أن هذه العشر هي أعظم وأفضل وأكرم على الله عز وجل، والعمل الصالح فيها أزكى عنده وأحب إليه. هذه الأيام العشر التي رفع الله عز وجل شأنها ونوه بذكرها، فأقسم بها في كتابه مجموعة ومفروقة، ولا يقسم الله عز وجل إلا بالعظائم من مخلوقاته، فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة على الصحيح من قول جمهور المفسرين، والشفع هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر، والوتر هو اليوم التاسع، يوم عرفة، اليوم المشهود. فأقسم الله عز وجل بمجموع العشر، ثم أفرد التاسع والعاشر بقسم فقال: والشفع والوتر. هذه الأيام المباركة التي روى في شأنها الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، انظر إلى هذا الإطلاق، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية في غير الصحيح وهي صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، هذه الأيام المباركة. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، فعظم الأيام في نفسها، ثم ذكر فضيلة العمل الصالح فيها. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل عند الله وأحب إليه وأزكى عنده من غيرها من الأيام في سائر السنة. أزكى عنده أي أرفع شأناً وأعلى قدراً وأنمى ثواباً وأعظم أجراً، هذه هي أيام العمل لمن أراد التقرب إلى الله عز وجل بحق. فمن مد الله عز وجل في عمره فأدرك هذه الأيام وفتح الله عز وجل له فيها أبواب الخير ويسر له فيها أسباب العمل الصالح، فقد أنعم الله عز وجل عليه نعمة عظيمة، ومنحه منحة كريمة، ونفحه نفحة رحيمة لا يقدر قدرها إلا عباد الله الصالحون الموفقون. وشكر هذه النعمة باغتنام هذه الفرصة أن تزيد اجتهاداً في طلب الخير وسائر أنواع الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأول هذا وابتداؤه وافتتاحه إنما يكون بتوبة نصوح، توبة يصلح العبد فيها ماضيه وحاضره ومستقبله، يصلح ماضيه بالندم على ما فرط منه، ويصلح حاضره بالإقلاع عما يغضب الله عز وجل، ويصلح مستقبله بالعزيمة على ألا يراه الله إلا حيث يحب، ويفتقده ربه تبارك وتعالى حيث لا يحب حيث نهاه. هذه التوبة هي أول وأولى الأعمال في هذه الأيام المباركة، حتى يزيل العبد بتوبته العوائق ويقطع العلائق التي تعطله وتشغله عن طاعة الله عز وجل. وإنما ابتدأنا بالتوبة لأن التخلية قبل التحلية، والثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله عز وجل عباده إلى قسمين: إما ظالم وإما تائب، فاختر لنفسك يا عبد الله ما تحب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يستغني المؤمن عن التوبة في كل حالاته، في كل شؤونه، في كل أزمانه. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مفتاح الفلاح وسبيله وعنوانه. وإذا من الله عز وجل في هذه الأزمنة الفاضلة على عبده بتوبة صادقة وأعمال صالحة فقد تم له فلاحه ونجاحه. فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. ثم بعد التوبة تأتي الفرائض، فيهتم العبد أولا بإحسان الفرائض، ثم بعد ذلك يستكثر من النوافل. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فأي أيام أولى بالاستكثار من النوافل بعد إحسان الفرائض من هذه الأيام المباركات التي لا يحب الله عز وجل العمل الصالح كما يحبه في هذه الأيام المباركات الطيبات التي نحن مقبلون عليها بعد قليل. فالفرائض أولاً، ثم الاستكثار من النوافل، ثم ليبدأ العبد ويهتم ويكون غاية اجتهاده في أمهات العبادات، أصول العبادات التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم الإسلام. فأقسم صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجعل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصيام والزكاة. فاهتم بهذه العبادات أن يكون لك منها أعظم الحظ والنصيب. الصلاة التي هي خير الأعمال وأحبها إلى الله، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. هذه الصلاة يتم العبد أولاً فرائضه في المسجد، الصلوات الخمس، ثم يستكثر من النوافل، الرواتب والضحى وصلاة الليل وغيرها من النوافل المطلقة، والصيام. والصيام في هذه الأيام الفاضلة مستحب شأنه كشأن سائر الأعمال الصالحة، ولكن تبقى للصوم خصوصيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقد روى الإمام النسائي في سننه عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد الاستحباب في آخرها في يوم عرفة، هذا اليوم الذي يكفر صومه سنتين تامتين. وأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصيام والزكاة. فمن لم يخرج زكاة ماله حتى ولو لم يكن الحول قد حال فليبادر وليخرجها في هذه الأيام الفاضلة، فإن ثوابها مضاعف. وأما من أخرجها قبل ذلك في رمضان أو غيره فليستكثر لنفسه من البر والخير، وليجتهد في إخراج الصدقات وأولاها وأهمها وآكدها في هذه الأيام هي الأضحية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه في يوم النحر، يوم الحج الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يشهدن مصلانا، تأكيدا لاستحباب الأضحية. فمن وجد سعة لأن يضحي فلا يبخل على نفسه ولا على فقراء المسلمين بهذه الصدقة المتقبلة. ثم يأتي بعد ذلك العبادة التي هي جامعة لمعنى العبادة، التي هي وعاء لكل أنواع العبادة، ألا وهي ذكر الله. فإن كانت هذه الأيام هي خير الأيام وأفضلها، فذكر الله هو خير العبادات وأيسرها، فليس لأحد فيه عذر. فإن الله تبارك وتعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحواله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يلاقيه، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كان آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: يا رسول الله، دلني على خير العمل وأقربه إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الذكر مع يسره هو من أكمل وأفضل العبادات، وأهم من هذا في هذه الأيام أنه هو العبادة الوحيدة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر في الحديث الذي ذكرناه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه الألفاظ المباركة: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، هي التي يجمعها المسلم في تكبيرات العيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنن التي هجرها كثير من المسلمين في عشر الأضحى الجهر بهذه الألفاظ المباركات، الجهر بهذه الباقيات الصالحات في البيوت والأسواق والطرقات. في صحيح البخاري معلقا وقد وصله الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات.